أسأل سؤالاً آخر يبتعد عن عمومية ما نقول، فأسأل: ما السبب أن الأمة ضعيفة؟ أنت الأول شايف أن الأمة ضعيفة؟ حضرتك طبعا. إيه السبب؟ هو ده السؤال المهم. مشكلة كثير من الخطباء أنهم ينشغلون بوصف الحالة لا بعلاجها، أسبابها، مظاهرها، علاجها. إنني أريد أن أسأل بشكل أدق أكثر تفصيلا وتحديدا. هل أنت تحديدا، أنت أيها الشخص الذي تجلس أمامي وتسمعني، جزء من مشكلة هذه الأمة؟ أنت ترى نفسك جزء من مشكلة أم أن مشكلة الأمة أكبر بكثير منك ولن تستطيع حلها؟ ما لك أنت وما تشيل الأمة بها، مشكلة السياسيين والزعماء وغير ذلك، مشكلة مئات من السنين السابقة. السؤال مرة أخرى: هل أنت جزء من مشكلة هذه الأمة؟ ثم هل يمكن أن تكون جزءا من الحل؟ قبل الإجابة نسمع إلى قول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، حيث قال: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. هذه الآية كنت كلما قرأتها وقفت أمامها. فدمدم عليهم ربهم، عليهم على الأمة من الناس كاملة، بذنبهم، بذنب واحد، بذنبهم ولا بذنوبهم؟ لكن هو بالنسبة لعقلنا الخاص النوري فدمدم عليهم ربهم بذنوبهم، بذنبهم، ذنب واحد. يدمد لله سبحانه وتعالى والدمدمة من دمم الشيء أن ضيق عليه وخرق. الدمدمة هو العذاب المتكرر المتعاقب. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم. نعم، إذا الأمة لو كانت أشخاصا كثيرين، لكن هؤلاء الأشخاص في وقت من الأوقات اتفقوا جميعا على ذنب واحد، هو مخالفة الله سبحانه وتعالى ومخالفة شرعه، كل حسب اتجاهه وإرادته. هذا يسرق، هذا يكذب، هذا يغش، هذه تظهر عورتها، ذاك يدنس، ذاك يظلم، هذا يقتل أموال الناس، وهكذا. المهم أنهم جميعا اشتركوا في ذنب واحد هو مخالفة الله سبحانه وتعالى، فكانت العقوبة الجماعية لمجموع أفراد الأمة. إن كل فرد في الأمة مسؤول عن ضعفها، عن سقوطها، عن بعدها عن شرع ربها. أنت جزء من ذلك البيان، من ذلك الكيان المتصدع، وجزء من ذلك الكيان الذي يجب أن يقوم مرة أخرى. أيها الأخ المسلم الكريم، أنا الأمة التي صمت، التي ضعفت، أنا الأمة التي تعلم عن شرع ربها، وما الأمة إلا أفرادها. أيها الأخ المسلم الكريم، إن أول نقطة يجب أن ترسخ في ذهن الإنسان المسلم إذا أراد قيامة لهذه الأمة أو حلا، أنه الأمة. نعم، أنت جزء من المشكلة، ولا بد أن تكون جزءا من الحل. إن أردت أن يطبق شرع الله على الأرض، أيها الأخ الكريم، إن الأمة قامت على أكتاف رجال صدقوا ما عهد الله عليه. هذه حقيقة. الأمة لن يخنها إلا رجالها، أفرادها، أنتم. هؤلاء المؤمنون بالله، الموحدون، المتبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اتباع يحتاج إلى أن يكون فيه أكثر جدية وأكثر بسالة ورجولة. أيها الأخ المسلم الكريم، إن هذا الدين قام على أكتاف الرجال، وسيعود على أكتاف الرجال مرة أخرى. قال ربك: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. صدقنا ما عهدنا الله عليه. رجال هنا في هذه الآية كما يسمى لمفهوم الغاية، لكن رجال يعني رجال ونساء صدقوا ما عهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، ولا بدلوا تبديلا. إن فيما رواه الإمام مسلم من حديث زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه فزعا فقال فقلت ماذا بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل للعرب من شر قد اقترب نقب من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا وحلق بالسبابة والإبهام كده نقب كده فقالت وهنا موضع الشاهد وانتبه لهذا الكلام هنا لأنه في منتهى الأهمية أنهلك وفينا الصالحون فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا كثر الخبث إن مشكلة هذه الأمة الحقيقية في أن وانتبه لما أقول أن بعض دعاة الباطل يعلمون الناس نصف الدين فقط متعمدين ونصف الدين مهلكة قال ربك يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة أن تأخذ الدين من طرفه إلى طرفه إن بعض دعاة الباطل وأنا أعني ما أهلكوا الناس لما علموهم نصف دينهم فقط علموهم أن يصلي أن يزكي أن يحج أن يعتبر وما علموه وما أشاروا إلى أن العري حرام أن الفسق حرام أن الظلم حرام أن أكل أموال الناس بالباطل حرام أن الحكم بغير شرع الله حرام علموا الناس نصف الدين فقط وتركوا نصفه الآخر تلك هي المشكلة التي جعلت في أي المعسكرين أنا في معسكر الصلاح أم في معسكر الخبث أم أنا بين هذين أصلي وأصوم أتقي الله لكن فقط لا أنكر منكرا ولا أغير شيئا ولا أخذ رجلا إلى مسجد ليصلي ولا أنصح في الله وأترك صاحب المعصية على معصية بل أخطئك وآكله وأشاربه وأطعمه لا أنكر منكرا تلك مشكلة كبرى أيها الأخ المسلم الكريم إن انتقالك من معسكر الخبث إلى معسكر الصلاح ليس فقط إنقاذ لك من هلاك إنما الأحسن أنه إنقاذ للأمة كلها من هلاك أنهلك وفينا الصالحون نعم إذا كثر الخبث الأمة كلها تهلك يمكن فرد أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة انتقالهم من معسكر الخبث إلى معسكر الصلاح يكون فيه نجاة هذه الأمة أحبتي في الله إن محك المسلم الحقيقي في أمرين دينك ما هو في حياتك ثم ماذا عملت بهذا الدين عندئذ تكون رجلا كما أراده الله سبحانه وتعالى أعطني رجلا أعطيك أمة تلك أحبني في الله إن الصحابة الأوائل كانوا رجالا بحق حتى نساؤهم كنا رجالا بحق لما جاءهم الحق التزموه وعرفوا. تعالوا لنقف مع نموذجين كثير من المسلمين لا يعرفون. عرفوا الحق فالتزموه وكانوا رجالا قامت الأمة على أكتافهم. أولا جريج، أعتقد رضي الله عنه وأرضى جريج صحابي عظيم، أعتقد ودي نقطة أولى تحتاج أن تناقش في عقل الإنسان المسلم بصدق. يا ترى كثير من المسلمين لا يعرفون جليبيب رضي الله عنه، ويمكن في بعض المسلمين لن يسمعوا عنه أبدا في حياته. حقيقة الشاهد أحبتي في الله إن هذه الخطة التي تراود للإنسان المسلم قضية أن أعداء هذه الدنيا يوقنون أن هلاكهم في انبعاثهم. هذه الأمة لن تقوم لها قائمة إلا إذا وصلت الحبل بينها وبين سلفها. لكن تختزل في لاعب كرة، ممثل، مغني فقط. طب ما جليبيب برضه كان عظيم، انت معايا يا ابني؟ طب عد بقى عشان احنا ننزل. ايوه كده جليبيب من يعرفه؟ لا ده مقصود ان يفرق من سير هؤلاء ومن أمثلة هؤلاء حتى يصبح يضيع ثم تتحول قدوته إلى أمثال. فماذا تقول له القائل؟ يا أخي إذا كنت أنت بتنظر مش لعدوك بعين المنافسة، أنت بتنظر إليه بعين القدوة وبعين الأسوة، ماذا تحاربه يوما؟ جليبيب رضي الله عنه وأرضاه كان رجلا دليلا به دمانا. كتب السيره وصفته كده، كتب السيره كان شكله يعني على قده، كان دليلا وكان رسول الله يحبه فيما راه وهو يعلم. الحديث انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله وسلم يا جليبيب إني أحب أن أزوجك. فقال جليبيب ومن ذا ترضى بي يا رسول الله إذا تجدني كاسدا. أنا فكرني ولا حاجة، مين اللي ترضى بي؟ أنا لا فلوس ولا شكل ولا منظر ولا حاجة، ده معنى الكلام. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ودي كلمة تحتاج موقف، تحتاج وقفة، درس لتعلمه. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جليبيب ولكنك عند الله لست بكاسد. إلى بقى المقاييس الحقيقية مش مقاييسنا المختلة، المقاييس الحقيقية مش المقاييس التي نضعها. عنده كام وبيشتغل ايه وبيلبس ايه وساكن فين وابن ايه وفلان بيه وفلان باشا وفلان فلان بيه، ده ممكن لا يساوي عند الله ذرة التراب الذي يراها. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله ما رواه الامام مسلم رب اشعث اكبر ذي طبرين مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لاضره. ده قصه المقاييس المختلفه دي في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل رقيق الحال وكان بين أصحابه صلى الله عليه وسلم، فقال: ماذا تعدون هذا فيه؟ قالوا: هذا حري به إذا خطب ألا ينكح، وإذا تكلم ألا يسمع. ثم مر رجل ذو وجاه مال أو شكل، فقال: ماذا تعدون هذا فيه؟ قالوا: هذا حري به إذا خطب أن ينكح، وإذا تكلم أن يسمع. فلنفرض الدواخل بقى من المسألة، الصحابة نفسهم لسه بيتعلموا، عندهم اختلاف في المقاييس، لسه بيتعلموا في طور التعلم. فصحح رسول الله المفاهيم فقال للصحابة صلى الله عليه وسلم، أشار إلى الرقيق اللي هو الرجل الضعيف الفقير اللي لا يقبل له، كنا شحافي كمان، مثل هذا خير، ما قالش من هذا، لا، ده قال خير من ملء الأرض من مثل هذا، من ملء الأرض، ده تعدي في الأفضلية. المقاييس تريد أن تنظر للأمور نظرة صحيحة، اجعل مقاييسك مقاييس الشرع. قال فلان، إننا نفتقد فلان، إنا نفتقد فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكني أفتقد جليبيبا. التمسوا. فذهبوا يلتمسوا جليبيب فوجدوه مقتولا ومن حوله سبعة من المشركين. سبعة مقتولين ومقتول معهم. شوف ما مشى إلا لما قتل سبعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوه بخبر جليبيب: هو مني وأنا منه. تعرف معنى الكلمة دي إيه؟ لو أنك عقلتها على رسول الله قتل سبعة وقتلوه. وتفاصيل القضية، الصلاة قضية، القرآن تحارب الأشهر وتعيش لها، عندئذ تستطيع أن تقول أنك ولدت من جديد، مهما كان عمرك 60 سنة، 70 سنة، 50 سنة، 20 سنة، باب الله مفتوح، ادخل ولا تتردد. ومتى وضعت قدمك على الطريق الصحيح فانطلق، والجنة الموعد مع رسول الله، مع جليبيب الثانية. ولا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الله رب العالمين، وصلي وسلم على اشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمه الله العالمين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اصحابه بر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في أم عمارة الأنصارية اللي هي نسيبة بنت كعب رضي الله عنها وأرضاها، نموذج للبطولة النسائية. ما قلنا من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه. القضية هنا لا تنحصر في الذكور، إنما ذكورا وإناثا. كان في رجال ذكورا وإناثا صدقوا ما عهد الله عليه. أم عمارة كانت امرأة، ولكن امرأة ولكن بحق، في يوم أحد انحسر الناس وانهزموا عن رسول الله. كثير من الصحابة لما حصلت الجبهة وخالد بن الوليد التف من وراء الجيش، حصلت الجلبة، فكثير من الصحابة جريوا. الشعور الفطري، خوف الفطري، رغبة في الحياة، مستلزم. ومش كل الصحابة في ذلك الوقت كانوا أبو بكر وعمر وعثمان وعسان، كان لسه في ناس في مبتدئ أمريكا، فيعذرون لذلك، ولقد عذرهم الله في ذلك. شاهد إن كثير من الصحابة انحصروا وانهزموا على رسول الله فانكشف امام المشركين. قالت ام عماره هذه المراه، فلم يبق حول رسول الله الا 10، منهم انا وزوجي وابناني. ام عماره قالت فوقفت وامسكت السيف اضارب عن رسول الله، وقد ربطت ثوبي على وسط. طبعا الثوب واسع فرفاض، ثوب المرأة المسلمة كده، فعشان تستطيع المقاتلة مع الكعب الوتري، فربطت الثوب أحكمته على وسطه، بل أو أحكمته على وسطه حتى إذا ماتت لم تبدو عورته. شوف الحرص للمسلمة، وأنا أقص لك قصة بعد هذه القصة في هذا الأمر. شاهد، قالت فحزنت ثوبي على وسطي ووقفت اضارب عن رسول الله، ولم يكن معي درس. يوم عمارة بتقول له معيش درس. فرأى رسول الله رجلا يجري معه درس، الراجل ممسوك بيجري ومعاه درس في ايده بيجري بيه. فقال له النبي واشار الى ام عمارة، يا هذا ان لم تقاتل فالق الدرس لمن يقاتل. طب انت بتجري، وزن الدرس معاك درس قلنا، فالق الدرس لمن يقاتل. كثير من الناس الان هكذا، لا يقف في صفك في المعركه ولا يتركك في المعركه، وعمر فوقفت مع رسول الله أدب عنه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما التفت يمينا ولا شمالا إلا ورأيت أم عمارة تدب عنه. يمين وشمال لا تهدأ. مش بس النبي كان شايفها، ده الأعظم من ده من يراها، عمارة يراها، ابنها، ابنها الآخر عبد الله بن زيد، عمارة بن زيد وعبد الله بن زيد يرونها القدوة الأسوة. حيث يراك أبناؤك بعيونهم ذلك أبلغ من ألف ألف كلمة تقال له. هذه المرة كانت ممكن تقع في بيتها، كانت ممكن تصلي في بيتها تقول أنا مالي أنا ست، الرجال يعملوا أبداً. بقول لك الأمة عشان تقوم بتقوم على أدب أفراد مختلفين أرادوا أن يتميزوا. ما أن تفت يمينا ولا شمالا إلا وهي تدب عني. يقول عمارة ابنها: فضربني رجل بحربته كأنه الرقل. الرقل جمع رقلة، الرقلة النخلة العالية. راجل عملاق دخل على في عاتقه فجرى الدم منه، والدم لا يرقى يعني نزيف مستمر. فقال النبي: يا ام عماره تركي ولدك، اربطي له جرحه. فجاءتني امي، الكلام ده الحرب شغاله، ده مين اللي مصاب ده؟ مين؟ ابنها. فجاءتني امي ومعها عصائب واعدتها للجراحه، دي داخله بقى وكهزم الحرب مع عصائب العكاوي، فمعها عصائب واعدتها للجراحه، فربطت جرحي. ثم قالت هي دي، قالت ايه؟ يا بني قم وضارب عن رسول الله. مش ابني اعمل ايه؟ لا ما حدش ياخده، ما حدش يجي جنبه، يا ابني امشي جنب الحيط. دي مشكله كبيره. يجب أن نتعلم هنا ونحن نكتب السير هؤلاء ليه؟ حتى نغير من أنفسنا. أما القصة لو كانت قصة وربطته بالخطيب والخطيب الحلو ده، ده ما ينفعش ولا يساوي يعني ثمن التراب الذي يدوس عليه حتى تأتي هذا المسجد. أنت تسمع لتتعلم وتتغير وتغير. يا بني فاضرب جرحا قم طارد القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استأنف بالقتال. يقول له ابو عماره: حتى جاء رجل فضربني ضربه في عاتقي ما زال اثرها في عاتقي حتى مت. في الاثر الضربه فيها حتى ماتت، دي ماتت بعدها بسنين طويله، ماتت بعد وقعه اليمن. حتى مت يقول ابنها: فعلمت يوم القتال في احد جراحاتها فوجدتها 12 جراحه. 12 جرح في أم عمارة ولم تلقي السيف ولا زادت تحارب وتجاهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي عمالقة هؤلاء؟ أم عمارة 12 جرح، جنيدين 7 قتلوه وقتلوه، 7، شوف 7 مش قادرين عليه، وهو أولى الناس كان يدخل دنيا جديدة، هو يعرف دنياه الحقيقية وقد جرحت وابنها جرح ولا زالت تقاتل وتضارب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن جلاليب هو مني وأنا منه، أن يقول عنه من عرضه واجعله رفقائي في الجنة. هذه قضية يسبقها عمل وإيمان أيها الأب المسلم الكريم، تلك هي القضية التي نريد أن نصل إليها. أم عمارة أيضاً كانت امرأة عادية، امرأة بيت وزوج وأولاد وحياة، لكن كان لها هدف أسمى، الدين، ما جاء من عند الله، كلمة التوحيد هي دي القضية. أم عمارة رضي الله عنها وأرضاها في موقعة اليمامة، اللي هي موقعة اللي قال فيها المسلمون مسيلمة الكذاب، قالت أريد أن أقتله بيدي. مسيلمة الكذاب غيرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقطعت يدها يوم اليمامة، وجاهد بغيث فقطعت يدها يوم اليمامة وهي امرأة عجوز. أيها الأخ المسلم الكريم، إنهم أناس تغيروا بالإسلام للمرحلة الأولى، وغيروا الدنيا بالإسلام للمرحلة الثانية، التي تفسر لك كيف أن المسلمون، كيف أن المسلمين فتحوا الأرض في 50 سنة بأمثال هؤلاء. الدين مش قرآن مكتوب على الورق، مش كلمات، مش مصحف، لكن مصحف يقرأ ويطبق، هو ده الدين، هو ده التمكين، يطبق، يعاش، ينفذ، يصير حقيقة على الأرض. أيها الأخ المسلم الكريم، إنهم غيروا ونحن لابد أن نتغير ونغير. أخي، أين تكمن مشكلة هذه الأمة الضعيفة؟ في من؟ في مين عنك؟ في أنا الأمة التي سقطت، وأنا الأمة التي يجب أن تخطئ. اللهم اغفر، اللهم استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد لهما ما بيننا وبين معاصينا كما باعدتنا بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، عند الموت شهادة، بعد الموت روحا وراحة. اللهم وفقنا للعمل الصالح في رمضان، اللهم وفقنا للعمل الصالح في رمضان، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في رمضان، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في رمضان، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في رمضان. اللهم ان احييتنا احينا مسلمين، وان توفيتنا فتوفنا مسلمين، غير ضالين ولا مضلين. اسقنا من حوض حبيبنا شربة لا نظمأ بعدها ابدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم الحمد. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر.